بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فيطيب لإخوانكم بتسجيلات الرغائب والنفائس الإسلامية أن يقدموا لكم سلسلة جديدة من سلاسل الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، والتي هي بعنوان سلسلة المحاضرات. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات الشيخ، وأن ينفعنا وإياكم به، والسلام عليكم. هذه هي المجموعة السابعة والأخيرة من هذه السلسلة، وتحتوي على أزيد من 41 ساعة. نترككم الآن مع المادة الأولى. هناك سؤال يقول: في بعض المدارس الكويت تعمل حصص تقوية للطلاب، في هذا اليوم تفوت على الطلبة الراتبين صلاة الظهر، هل يعتبر هذا من ناحية من تأخير الصلاة؟ الحديث الذي يقول صلاة الطلاب للتأخر تسبب إضاعة، وبالتالي لا يصلي الظهر في وقتها. كم وقت الدرس؟ بين الظهر والعصر في وقت ثواني يمكن أن يفوت الصلاة، يمكن أن يفوت الوقت الجماعة المسجد. تقصد الجماعة؟ الجماعة تقصد الشيطان في المدارس. المدارس؟ نعم، ليس في المساجد، في المدارس هي مساجد. نعم. ولا هذا في فروعهم وملكهم ولا رغم أمنيتهم؟ نحن نسأل بقى المستعين، ونرجو أن نحافظ على الإمام. السائد يعني ماذا؟ إن كنت أن تفكر فيه تسأل السائد. نعم، نحن مريان باختياري. فإذا هذا لا يجوز. نعم، صار كيف يكون باختياري؟ ما فيش مانع. ما نحن الآن نحن على هذا، أنا أسمح لك أن أقول وفي شيء من الإيجاب خبر الإنسان. صلاة الجماعة هي فرض من الصلاة نفسها، ولا أريد الخوف في أجلتها، وحسبنا من قول ربنا تبارك وتعالى: فأمر بإقامة الصلاة التي قال فيها وأقيم الصلاة، بأن تصلى مع الجماعة الراكعين، وعنى ذلك بقوله واركعوا مع الراكعين. فصلاة الجماعة فرض كالصلاة نفسها، طبعا هذا بغير عذر شرعي. أما إذا كان له عذر من آخر، ولسنا الآن في سببه. إذا كان الطالب أو إذا كان الطلاب باستطاعتهم أن يقيموا صلاة الجماعة، فتركوها وعارضوا عنها، فتركوها جانبا، فيكونوا تاركين للفرد وتارك الفرد آثم لا شك. أنا أرى المسلم. أما إن كانوا يعني لا يستطيعون أن يصلوا الصلاة الجماعة هذه، فأقول لعلهم يكونون معذورين. وأنا آمن أقول لعلهم يكونون معذورين، ذلك لأنهم كانوا من المفروض عليهم أو على الأقل على آبائهم أن يطالبوا إدارة المدرسة بأن يكلف الطلاب بالمحاسبة على صلاة الجماعة كما يكلفونهم على الحضور في حصص الدروس. وكل مسلم يعلم أن هذه الدروس التي يسعى الطلاب اليوم على تحصيلها هي ليست من الفروض العينية، بل هي من الفروض الكفائية،

يستجبر البعض بهذا الطرح لان الاعتبار ليس من الحديث الظاهري صغار يعني كم عمر كلام صحيحا لأننا سنقول الوقيدة للطلاب بمناسبة المناسبات أن الأخبار بصورة عامة تنقسم من قسمين أخبار ثابتة وصحيحة وأخبار غير ثابتة وصحيحة بمعنى إذا سمعنا خبرا خبر مثلا سياسي خبر اجتماعي خبر يعني خصوصي أي شيء من الأخبار فممكن هذا الخبر يكون صحيح ممكن يكون بعيد ما يفهم الطالب هذا يطلبه لكن إذا قلت له هذا الحديث وعرفته هذا الحديث ضعيف وعرفته كذا يا عبد الله بن إلهية سيد الحوت هذا ما يفهم صح ولا يتحمل عقله لكن نحن حينما نقول لابد من الزوال لا ننسى على الاقل في انفسنا وان قد ننسى ان نبين ذلك بالسنتنا ونحن الان قد تذكرنا ان اقول من تعاليم السلف لنا كما جاء في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه انه قال صلبوا الناس على قدر عقولهم اتريدون ان يكذب الله رسوله فنحن لما نقول لابد من نصح الطلاب ومن بيان ان هذا الحديث ضعيف وهذا الحكم الشرعي غير صحيح نعود فنقول هذا ضعيف بقدر ما يفهمونه اما لا تتدخل في تفصيل بيان الضعف هل هو مثلا ضعف الوهم او في سند ارسال او انقطاع او عنعنه او تمليس ما نفهم هذه التفاصيل اذا هذا الايجاز يمكن أن يطلب الطالب في السن الثامنة فضعا معذرة كذلك إذا قيل مثلا في المسألة أن خروج الدم جاء في كتاب أن خروج الدم ينقل الوضوء أو جاء فيه أنه ينقل الوضوء إذا كان كثيرا ممكن أن يقول بعض مدرس الأستاذ هذا مذهب المذاهب لكن المذهب الأصح أنه لا ينقل سواء كان قليلا أو كان كثيرا ما يفهم هذا الكلام الطالب يفهمه لكن إذا أردت أن تدخل بعد ذلك في عرض الأدلة المذاهب المختلفة ثم مقابلة الراجح المرجوع منها هذا بالطبع يحتاج إلى حضور معين من الطلاب إن لم نقل ولا مؤاخذة من الأساتذة الأستاذ هو يدرس يحتاج إلى وسيلة تعليمية فهل يجوز أن يستخدم هضم الإنسان أو الحيوان كوسيلة تعليمية لتقريب القضية الله أعلم يجوز أقول جوابا عن هذا السؤال لعلنا جميعا متفقون على أن الإسلام حرم التقصير عملا واقتناعا فكما لا يجوز للمسلم ان يصور صوره فكذلك لا يجوز له ان يقتنيها الا في حدود الضروره وكما يقول اهل العلم في اصولهم الضرورات تبيع المحظورات لكن لما كانت هذه القاعده العلميه الضرورات تبيع المحظورات قد تستعمل في غير وتوضع في غير موضعها او قد يتوسع في استعمالها وتطبيقها او وقتا لها وضع بجانبها الضروره تقدر بقدرها القاعده الاولى الضرورات تبيح المعذورات القاعده الاخرى بجانبها الضروره تقدر بقدرها ما معنى هذه القاعدة الثانية؟ معنى ذلك في نفس الآية الكريمة التي ذكرت المحرمات حرمت عليهم الميتة والدم ولحم الخنزير ثم قال في خاتمتها إلا ما اضطررتم إليه أي إلا المقدار الذي قلت إليه ليسدوا من الهلاك والموت، إلا المقدار، إلا ما قلت إليه. فهذا المقدار هو الذي تبيحه الضرورة. توضيحه: إذا رجل تعرض للموت جوعا في الصحراء فوجد لحما محرما، إن كان لحم خنزير أو لحم ميتة، فلا يجوز له أن يأكل من هذا اللحم ويشويه على النار ويجري ويأكل وكأنما يأكل من لحم ضاني صادق وحلال في مئة مئة، لا، وإنما يأكل منه لقيمات يقنه فنبعه. هذه اللقيمات التي تنجيه من الموت هذا هو ما اضطررت إليه. فلو فرضنا أن عشر لقمات تقويه وتنجيه مما تعرض له من الموت، فاللقمة التي تلد عاشرة هي حراما عليه. لذلك قالوا الضرورة تقدر بقدرها، فالقدر المباح هنا في هذا المثال عشر لقمات، فالحاجة عشر هي حرام لأنها في الأصل محرمة، والله يقول إلا مفروض إليه. هذا معنى قول الفقهاء في أصولهم الضرورة، الضرورات تبيع المعمولات والضرورة تقدر بقدرها. الآن التقصير محرم لا شك في ذلك عند أهل العلم. فيأتي هنا أنه هل يجوز للأستاذ أن يقدم أو يصور صور الطلاب كوسيلة تعليمية؟ نقول أولا إذا كان لا بد من هذه الصورة، بمعنى أن التلاميذ لا يفهمون كلام الأستاذ إلا بهذه الصور، إنه نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ما عندنا طريق لإقامة الطلاب إلا بهذه الطريقة. آخر الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يأتوا الهدى من المسائلين. فهؤلاء لا يحرمون ولا يحرمون، فأصبحنا من في اسم وراءهم لا يقيم ومقلدون في كل ما يفعلونه دون المنزلة. هذا بينهم أن يستفيد منهم في دنيانا وجمع آخرتنا بميزان الصلاة والانفتاح المستقيم. أصبح التعليم اليوم هو التقليد، لذلك لا بد من دراسة هذه الوسائل التي أخذناها الأرسليين في حدود الصلاة الإسلامية. مثلا أنا أمر لكم مثلا ودقيقا جدا، يريد مثلا ان يدخل الطالب الجمل الماهيه ان يصور مثله في الجمل، والجمل في بلادنا دائما ظاهر وآيه وإلى آخره، لكن لو صورت هذه الصوره في بلاد التي ليس فيها جمال ضعف الحكم وغرفه الطالب، لان نقول عارفا الضروره تقدر بقدرها، لكن لا هذا نظام مضطرب. ففي اوروبا مثلا الجمال مثل معروفه، فما زال هم هنا يقدرون الطلاب طول الزمن، ضروري يعرف يقدم للطلاب من العالم ومن طول الزمن. هذا مثال طويل وكبير جدا. دراسه الطالب هذا الاستاذ يوجد قبل كل شيء أن يكون فاهم للدين وحريصا على تطبيق أحكامه، ومن تلك الأحكام أن الضرورة تقدر بقدرها، فلا ينطلق وراء القراءة مثلا أو الكتاب المقرر للطلاب وفيه من الصور ما هب وجب ما يظهر هذا المدرس لأن هناك حاجة لتفسير أو تقديم الاستدلال وأن يظهر لأنه ليس هناك حاجة. ففي أول الحدود يجوز للمدرس المسلم أن يتعافى من وسائل التفسير ما لا يجد وسيلة أخرى تغريه منها. أن يغيبه على تفصيله في اتباعه بأوامره إلا بعد أن يبلغ السن العاشر. مروا أولادكم للصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرق بينهم من ذلك. ولا شك أن أي علم يريد أي إنسان أن يقدمه إلى الصلوات وسوف لا يكون حكمه وأهميته بمثابة الصلاة. فإذا كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه ينهى أبا الغلام أن يضربه بسبب تعاونه للصلاة التي يأمره أبوه بها إلا بعد أن يبلغ السن العاشرة، فمن باب أولى أن لا يجوز لغير الأب من أولياء الأمور أن يضرب الأولاد على غير ترك الصلاة، على أمر هو دين الصلاة بكثير، إلا أن يبلغ السن العاشرة. أيضا الأطفال إلى السن العاشرة لا يجوز للأستاذ أو المعلم أن يضربه حتى لو لم يقعه في الصلاة، فماذا بعد الصلاة من أمور أخرى مما له أهمية كالصلاة. وأذكر الآن بمناسبة هذا الحديث النقطة التي أشرت إليها آنفا بالإجابة عن السؤال الذي قبله. يقول الرسول عليه السلام في هذا الحديث: وفرقوا بينهم في المضاجع، أبناء العشرة فرقوا بينهم في المضاجع. لماذا؟ لأن الغريزة تبدأ تتحرك وهو لسه لم يبلغ سن التسليم، فهذا يؤكد أن لا يجب أن ندرس حالة من كان في السن العاشرة. ما الذي يغلب عليه؟ أهو هذه الحساسية بالجنس كما يقول اليوم؟ أما فإذا كان غالب الحالة الأولى فهو ما ذكرناه آنفا، وإلا جاز المدرسة أن تدخل على هؤلاء العمال الذين بلغوا السن العاشرة. وبهذه المناسبة أيضا أذكر أن بلوغ السن في الشباب والشابات يختلف كثيرا جدا في بعض البلاد عن بلاد أخرى. فأعلم من قراءتي العامة في مجلات العلمية وغيرها أن في البلاد الحارة ينضج الجنس فيبلغ السن التكليف قبل بسنين من البلاد الباردة. إذا ما هي القضايا يجب أن لا تؤخذ مبدأ عاما، وإنما كل بلدة أو بصورة أدق كل إقليم يدرس وضع الطلاب في سنهم مثلا هذه العاشرة، هل نفذ الانتباه فيه بالجنس أم لا يزالون على فترة صبيانية؟ فعلى ما يبدو من هذه الدراسة مما هو الغالب فيعطى الحكم سلبا أو إيجابا. قضية تدريس المدرسات قضية التغمص، يعني الولد يتغمص شخصية المرأة، وهذا حاصل الآن. كيف يتغمص؟ يعني تجد أنه يتشبه في حركات المرأة في تصرفات المرأة، بعكس ما إذا ما تربى مع رجل يتقمص شخصية الرجل كذا. والله هذا شيء حقيقة مهما نستفيد الآن بأمر بس نريد أن أفهم هل كل سن هكذا ولا في حدود معينة؟ وعلى هذه الملاحظة يأتي أيضا المنع إذا ما كان هذا يعني واقعا بصورة غالبة على القدرات. هل في كل سن هذا ولا كل العاشرة والتاسعة؟ وتقريبا سن هذا. وكيف هذا يؤكد لما قلناه آنفا أن إذا كان فيه حساسية حتى بلغت إلى هذه الحيثية كما ذكرت، فهذا يؤكد أن لا تدخل على أمثال هؤلاء الصبيان في هذه السنة. مثل الضرب إذا هو من أساء الأدب هذا الصبي أو ضربة ما في ضرب إطلاقا في توجيه هذا ليس إذا ما قلناه آنها أن إذا كان فيه حساسية حتى بلغت إلى هذه الحيثية كما ذكرت فهذا يؤكد أن لا تدخل على أمثال هذه هؤلاء الصبيان في هذه السنة. مثل الضرب إذا من أساء الأدب في هذا الصبي أو ضربة ما في ضرب في تأليف في الكلام قد يؤثر الكلام أحيانا يدخل أكثر من الضرب التأليف وقد لا ينفع الضرب في بعض الناس إطلاقا بل يحملهم أن يستمروا على عصيانهم أكثر وأكثر المهم خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم فلا يضرب الولد ما دام لم يبلغ سن التكليف حتى بهذه المناسبة أنا آخذ من التجرد التعليمي السابق الذكر في الحديث مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء السماء إلى آخر الحديث آخذ منه أنه من الخطأ ما أراه في كثير من الآباء أنه يأمر الولد بالصلاة ولما يبلغ سن السابعة هذا خلاف من رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم وهم أبناء السماء بذلك ما ينبغي للمسلم أن يتقدم في الأمر هذا الحد الذي وضعه الرسول عليه السلام ابتداءً وإنما ما في عنده مانع أن يسمح له بأن ينزل معه إلى المسجد ويصلي معه ويصلي إلى آخره أما يقول تعال أو قم توضأ ويصلي إلى آخره وهو لما يبلغ السن السابعة هذا خلاف هذا الحديث فأحببت أن أذكركم به لعدد الضربات في حديث أنا أقول لحظة أخذ رسيبه من الضرب 10 ضربات فقط نعم هذا التعزير في حديث صحيح أن في باب التعزير لا يجوز أن يجلب جلب وأنه هذا الباب يصح المقول أن الإنسان يجذب الغلام أو الصبي جلبا وإنما يضرب عبادة غير مبرر الجلد لا يدخل في باب التعزيز لا يزيد لك من 10 في نص الحديث الصحيح لكن هذا الجلد لا يرد في موضوع تربية الولد أخوة الله تعليق العصا نعم كما ورد في حديث علق العصا حجرها البيت انه ادب لهم نعم يمكن نعلق العصا في فصل او نحو ذلك يمكن لسه لدينا رسول قال هذا فيه لكن تعبير الاستعمال لكن كيف يعني بالنسبه للضرب يعني في بعض التلاميذ تجد ياتي من المنزل ومربع يعني حتى التوجيه السلام الطيب لا ياتي معه هل هو ان يدخل من باب الضروره ان يكون في التضربه؟ هذه ضروره اي في الضروره خلاص هل يجيك انت ان الضرب الى الدين والذي خلقه قال لا تريدوه الا بعد ان يبلغ سن عشر السؤال يقول هل يجوز استخدام الخادمة غير المسلمة سواء كانت كتابية أو غيرها يعني بوذية أو نصرانية هل يجوز استخدامها في البيت؟ يجوز استخدام المرأة غير المسلمة مهما كان نوع كفرها وضلالها بشرط أن تعيش المرأة المستخدمة لذات الخادم فإنها تعيش مع رجل لم تكن ربة البيت هكذا لم يجوز لها أن تستعمل أو تستخدم هذه المرأة الكافرة لأن الله عز وجل لما أباح للنساء المسلمات أن يبني زينتهن الباطنة ذكر في جملة ذلك بعد أن قال في أول الآية ولا يبين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن أو ثم قال في آخرها أو أواخرها

ذكرهم، ويتوضا ثم يذهب ليصلي ويتوضا قبل الاذان قبل الاقامه، ولكن في اثناء الاقامه ايضا يحس بخروج سيف، فما حسب صلاه هذا الانسان؟ هذا يعتبر من اهل الاعذار، واهل الاعذار مامورين شرعا ان يتوضأ بكل صلاة، ومعنى هذا أنه لا يجوز له أن يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، ثم لا يجوز له أن يتوضأ إلا أن يصلي مباشرة، فإذا دخل الوقت يتوضأ ثم صلى بعد نصف ساعة ويكون الصلاة ما عمل فيه عمله، هذا لا يجوز، وإنما بعد أن يؤذن يتوضأ ويتعاطى بعض الأسباب المشروعة مما يساعد على تقدير خروج السائل أو الريح، ويساعد على تقدير انتشار النجاسة من بول أو غيره، ثم يقوم إلى الصلاة حينما تقام، فلا يضره الحالة هذه إلا ما خرج منه شيء، لأن علم أهل الأعذار وسألوا هذا مهما كان يعني سيلانه قريبا فهو سألوا أخص بكثير من المرأة المستحاضة وهي التي يخرج منها الدم في غير معادها، حتى كانت امرأة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وهي فاطمة بنت أبي حبيب أمرت سنتين وهي تلد دم، وكانت إذا جبست سريركا وفيه ماء يصبح هذا الماء دما من كثرة ما ينبح منها من ذلك الدم دم الاستحاضة، وكانت حبيب جاهد منها بحكم الشارع في هذه القضية أن هذا دم حيض، فتركت في الصلاة سنتين بظنها أن هذا الدم هو دم الحيض المانع من الصلاة، ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسكت أمرها الزور، فقال إنما هو عرق، فدع الصلاة أيام أقرأت ثم صلي بعد ذلك ولو سال الدم، ولكن قال لها توضئي بكل صلاة. وبعض العلماء يفسرون هذا الحديث بمعنى توضئي بوقت كل صلاة، وهذا توسعة لا دليل عليها في السنة، لأنه تأويل الحديث ولا يجوز المقيد بالتأويل إلا بالدليل ولا دليلها هنا، فالواجب النقص عند ظاهر الحديث ومنها جمهور الفقهاء فيبدأ بكل صلاة، ومعنى هذا أن هذه المرأة لا تستطيع أن تصلي سنة الوقت وفرض الوقت، إذا أرادت أن تصلي السنة فبعد انتهاء لما يريد ان تتوضا بالفريضة، والا اقتصرت على الفرض وهذا هو الواجب عليها لا اكثر، فاذا اذا كان الشارع سمح للمستحاضة التي لا يكاد ينقطع عن الدم ان تتوضا للصلاة وتصلي ولو كان الدم يخرج منها، فصاحب العلم من سلف بول او ريح أولى بأن يعطى له هذا الحكم. جرت العادة أن يبدأ في التحضير من كبير المجالس سواء بالشرب غيره، وذكر ابن حجر في الفتح أن هناك أسنانا للرسول صلى الله عليه وسلم أسنان قوة، كان إذا استقى قال ابدأ بالكبير، فهل هذا الأثر صحيح أو يبدأ باليمين؟ هذا الأثر من حيث السند لا يوافق الحافظ بن حجر على تقويته، لأن فيه رجلا اسمه مجاهد بن سعيد وقد بحث نفس ابن حجر في كتابه التقريب بقوله ليس بالقوي، فتقليد الإسناد هذا الحديث ينافي قول في أحد رواياته ليس بالقوي، هذا أولا. وثانيا هذا الحديث ما باع السنه كما بينا يخالف حديث الصحيحين المرئي من طريقين، احدهما من روايه انس بن مالك والاخرى من الطريقين طريق سهل بن سعد الساعدي، وكل منهما روى القصه الاتيه، وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فاتي بقعد كاس كبير فيه لبن قد سيب بماء فشرب، وعن يمينه ابو بكر ابن عباس او في رياض من روايتين اعرابي، وعن يساره ابو بكر وفي رياض الاسياح من كريم، فلما شرب وباقي في الكأس فجوة التفت إلى من يمينه ابن عباس أو ذاك الأعراب، فقال: أتأذن أن آتي أبا بكر؟ قال: والله يا رسول الله لا أوفر أحدا على فضل إسرابه، فأعطاه وقال: الأيمن فالأيمن. وفي رواية أخرى: الأيمنين فالأيمنين فالأيمنين. انتهى الحديث. فقه الحديث يتوهم كثير من الناس أن بدء الصلاة بالرسول هو تأكيد لذلك الحديث الذي بينا بعض إسناده أنه أمر عليه السلام بالبدء في السقيا في كبير القوم، وليس كذلك. والسبب أن في هذا الحديث الصحيح من رواية الصحابيين المساردين أنس بن عباس وسهل بن سعد وأنس فيه التصريح بأن الرسول عليه السلام استسقى أي طلب السقيا، فإذا إنما بدأ الصافي به لأنه كان ثالثا، ولو أن هنا في الخوير طلب الشراب من الماء وبدأ به، لا أحد يقول أن السنة نبدأ بالصافي الصغير، لكن السنة نبدأ بالصافي، فالصافي نبدأ بالطالب السقيا، فهذا الطالب يبدأ به سواء كان كبيرا أو صغيرا. فالذين يقولون أن هذا الحديث فيه دليل على أن الصافي يبدأ بكبير القوم، الحقيقة أنهم ما وقفوا على هاتين الروايتين التي فيهما التصريح من كل منهما بقوله استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بقعد في بدل تكفير الماء إلى آخره. والسبب أن هذه الرواية قد ولدت مختصرة في بعض الروايات حتى في الصحيحين، وهي أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقعد فيه جبل قد فيه الماء إلى آخر الحديث. فلما نظروا إلى هذه الرواية ساعدتهم في قلوبهم، ومن ذلك الحديث الذي جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة كان لا يقدم للصلاة إلا بعد أن يأمر بتكبير الصفوف، وكان له عدة عبارات حين يأمر الناس بكسر السكوت من ذلك مما لا يعلاك من يدنا هذا قوله عليه الصلاة والسلام لتصيرن صفوفة أو ليخالفن الله بين يديكم لتصيرن صفوفة تسليم الدين كما هو معروف في السنة العملية أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت فيما يسوي الصفوف يقول المتأخر تقدم والبار من جسده تأخر والسيف هذه التسمية أمر الرسول عليه السلام بها وربط الاختلاف في ذلك أنه سبب الاختلاف كلهم هؤلاء المسلمين في تسمية الصف فقال عليه الصلاة والسلام لتصيرن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم فجعل عليه الصلاة والسلام الاختلاف من المسلمين القائمين الصف لرب العالمين هذا الاختلاف يكون سببا ليقع الاختلاف بينهم أنفسهم في قلوبهم وهذا الاختلاف في القلب لفت أن يؤدي إلى فساد الأمة وإلى ضعفها لقد يؤدي ذلك بها إلى الإخلال هذه الكلية وهذا في الواقع مما ينبغي أن ينفق نظر أهل العلم وطلاب العلم إلى أن ما عليه المسلمين اليوم من الضعف والهوان والذل حتى سلط الله عز وجل عليهم أظل الأمم بهذا القرآن قبل ما سببه ابتعادهم عن السبع تارة فهما وتارة عملا وتارة فهما وعملا فكثير من الناس لا ينتبهون أبدا إلى أن إصلاح المسلم لظاهره واجب من الواجبات التي حد الإسلام عليها وأمر المسلمين بها ويعتقد أن هذه الأمور أو خيرها إلى الناس من يعتقد أن هذه الأمور أمور تقليدية ظاهرية لا يقيم الإسلام لها وجه كبيرة وبناء على ذلك تهدي من بعضهم كلمات لو كان يعني معناها لكان الصغر مما يقسم عليه بالردة ذلك لأنه يسمي هذا الاسلام بين الظواهر من الأمور خاصة ما كان منها متعلقا بالأبدان يسميها كفور أو يقول إنها من فواكه الأمور وطالما سمعنا هذا وقرأنا في بعض الرسائل فهذا غفلة عن هذه الحقيقة العلمية الشرعية والتي أصبحت بعد الإسلام حقيقة علمية تجريبية أي ما يسميه اليوم بعلم النفس قد تبين له أن الله صلاحا وفسادا يؤثر في الباطن أي بدل ضعفا وقوة يؤثر في القلب ضعفا وقوة ثبت عندهم كثيرا بين الإسلام كان كما هي عادته دائما وأبدا ثباتا إلى ذلك ثبت الآن بتجاربهم أن الإنسان إذا غير هيئته فتأثر طبيعته وأخلاقه ويقولون على ذلك مثلا بسيطا جدا يقولون الشخص الواحد يختلف في لحظات بسبب اختلاف زوجه ولباسه فيقولون مثلا الرجل الفقير الذي لا يجد من الباس ما يتزين به او يلبس الثوب الرد فهو يمشي في الارض ذليلا مهينا وهو في الواقع نفسه ليس كذلك، لكن هذا الملاس يساوه بالضعه والمظله فيمشي هكذا متمكنا. هذا الشخص نفسه اذا ما قيل له او تسمى له ان يلبس اللباس اليمين او لباس الفارس واذا به تغيرت صورته وتغيرت نفسه، فبينما كنت تراه آنفا يمشي نفسه الجميل المسكين واذا به الان تراه قد استقام جسده واخذ يمشي على الارض بقوة وأنا فلت إسلام. ماذا يأصاب هذا الإنسان وهو بالإنسان من قبل يمشي تلك المسكة المهينة، فأثر من قبل بلباسه الرث ثم تأثر بعد بلباسه الجديد الفارس الثمين. هذا الإنسان يذكرونه أن الظاهر يؤثر في الباطن كذلك، وهذا الذي يهمني ان اصل اليه ايضا بعد التنبيه على ادب الاسماء في الدروس الدينيه، ان الرجل حينما يتانق في بلاده ويتشبه في ذلك بنسائه بل حينما يتشبه باخص خصائص النساء في الظاهر ألا وهو حلق اللحية فيتشبه بالمرأة، فيجب أن يعلم أن حلق هذه اللحية لا أريد أن أدخل في موضوع حكم اللحية فأظن أنكم على علم ذلك، لكن إني ألفت النظر بأن هذه المعصية التي يرتكبها الرجل في نفسه هي يخلق اللحية من لحيته ويتشبه بالمرأة لا شك أن هذه المعصية تجعل في نفسه طبيعة الانتهاء بتوافر الأمور وعدم الاهتمام بعزائم الأمور، لأن هذا هو طبيعة النساء التي طبعهن الله عز وجل ليحقق الهدف من الحياة، ومن ذلك أن تكون زوجة لهذا الزوج أو لهذا الرجل وأن يسكن إليه وتسكن إليه، لكن الله حثها بمهمة لم يسلمها بمهمة الرجال، كما هو معروف مثلا بأن الجهاد إنما فرض على الرجال دون النساء، والعمل خارج البيوت إنما فرض على الرجال دون النساء، وكما قيل كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانمين في جمعهم. فهذا الرجل الذي يتشبه بالمرأة ويحلق لحيته وقد يزيد على ذلك بأنه يستأثر سأثة خارجه أيضا، فتكون المشابهة بينه وبين النساء مثل عامة، وهو ذلك لا يغلب من حديث ابن عباس الذي رواه ابن البخاري في صحيحه عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهون من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وفي حديث اخر لعن الله الرذيلة من النساء وهو منها المتشبهات من النساء. وكما لاهل هم المتشبهون من الرجال بالنساء شيء من المعونه والانتهاء بصلاه الامور ملابس للرجال، فذلك مثل برمل مصر